أترى تلك النجوم في السماء عالية، أترى نورا بهيا في الليالي الداجية. تلك النجوم، أترى تلك النجوم في السماء عالية، أترى نورا بهيا في الليالي الداجية. هل ترى الليل إذا ضاق في الأفق مدى؟ هل ترى الليل إذا ضاق في الأفق مدى؟ كلما عاد بظلم أرسل الفجر سنا، كلما عاد بظلم أرسل الفجر سنا. هل سمعتم قصة تحكي مجدا بسماها، أم رأيتم شعلة شق في الأفق ضياها؟ هم نجوم سطروا أحلى المعاني، وبروج شيدوا الهمة فاني. وبروج شيدوا الهمة فاني. برياض الصالحات اسم دوما للعلا، بثبات المخلصات حلقت نحو السماء. بثبات المخلصات حلقت نحو السماء. من شذا الجنة زهورا، تلقى في الأخرى نعيما وسرورا. تلك النجوم إن بدت لح في الأرض سناها، بعطاء وإخاء أشرقت شمس ضحاها. أشرقت شمس ضحاها. بارتقاء حملوا الدعوة منارا، باقتدار رسموا البسمة شعارا. ترى النجوم اعتلت، خضت الدنيا كفاحا، وإلى الله مضت تطلب الرحمة جناحا. وإلى الله مضت تطلب الرحمة جناحا.